الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقا في الدين يا رب العالمين. وبعد، فما زلنا في دراسة أوجه الطعن في الرواة التي لا تتعلق بالعدالة ولا بالضبط. وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن الوجه الأول، ألا وهو التدليس، الجرح بسبب التدليس. وقلنا إن الجرح بالتدليس إنما هو يرجع في الحقيقة إلى الجرح بتدليس التدليس التسوية فقط. وأما مجرد التدليس كتدليس الشيوخ أو تدليس الإسناد بشكل عام فليس بجارح مطلقا، وإنما هناك تفاصيل واعتبارات مر ذكر كثير منها. والآن مع الوجه الثاني، ألا وهو كثرة الإرسال. كثرة الإرسال، وكذلك أشرنا إلى أن كثرة الإرسال ليست بجرح مفسد ولا بجرح مطلق، وإنما كثرة الإرسال إذا كانت عن الضعفاء والمجاهيل. قال: والإرسال نوعان، هما الإرسال الظاهر الجلي والإرسال الخفي. فأولهما الإرسال الظاهر يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين. إذا رأيت في الإسناد رواية الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقطع وتجزم أن هذا مرسل، أو رأيت الزهري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الزهري يروي عن عمر أو عن أبي بكر رضي الله عنهما، فهذا مرسل ظاهر. وأما إذا رأيت الحسن يروي مثلا عن فلان من الصحابة، من صغار الصحابة مثلا، فهنا الأمر محتمل، هل هو مرسل أو متصل أو مرسل خفي ونحو ذلك. وكما نعلم فإن سماع الحسن من الصحابة مختلف فيه، وهو لم يسمع من أكثر الصحابة، مع أنه لقي عددا من الصحابة لكن أكثرهم لم يسمع منهم، وإنما سمع من الحسن من سمرة يعني حديث العقيقة، وسمع من بعض الصحابة، وكان يقول حدثنا أبو هريرة ولم يسمع من أبي هريرة، وكذلك من عدد من الصحابة. لا يعني أنه يكذب، وإنما كان يقصد أنه حدث أهل البصرة على إن صحت الرواية عنهم. طيب، قال: فأول ما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة. فالحسن عاصر صغار الصحابة، عاصر جمعا من الصحابة، لكنه هل لقيهم أو لم يلقهم، هل سمع منهم أو لم يسمع منهم، هذا هو محل الإرسال الخفي. فقلنا سابقا إن رواية الراوي عن من لم يعاصره البتة هذا إيش؟ إرسال ظاهر. وأما رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقه فهذا مرسل خفي، أو رواية الراوي عن من عاصره ولاقيه ولكنه لم يسمع منه هذا أيضا مرسل خفي. طيب، رواية الراوي عن من عاصره ولاقيه وسمع منه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث، هذا إيش؟ مدلس. هذا مدلس. طيب، هل يجوز تعمد الإرسال؟ قال الحافظ ابن حجر: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الحديث الذي حدث به عنده، يعني إما عدلا عنده وعند غيره، إما أن يكون هذا الشيخ عدلا عنده وعند غيره، أو غير عدل عنده وعند غيره، ليس بعدل لا عنده ولا عند غيره، أو عدلا عنده لا عند غيره، أو غير عدل عنده عدلا عند غيره، يعني القسمة رباعية، إما عدل عنده وعند غيره، أو عادل عنده وليس عند غيره، أو العكس، أو ليس بعدل لا عنده ولا عند غيره. فهذه القسمة على طريقة المناطق، القسمة الرباعية. طيب، يعني باختصار هي الطريقة كالتالي: عندك شيئان، إما أن يكون أحدهما أبيض والثاني أسود، أو كلاهما الأول أبيض والثاني أسود، أو العكس، أو كلاهما أبيض أو كلاهما أسود، فهذه قسمة رباعية. طيب، قال: هذه أربعة أقسام، الأول جائز بلا خلاف، والثاني ممنوع بلا خلاف. وكل الأول جائز يعني إذا كان عدلا عنده وعند غيره، والثاني الذي ليس بعدل لا عنده ولا عند غيره ممنوع بلا خلاف، وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه وتردده بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه. انتهى من كتابه النكت على ابن الصلاح. وللفائدة يعني والتنويه، كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر من أنفس الكتب في علوم المصطلح بشكل عام، وفي النقد وفي التدرب على الكلام، يعني مسائل العلل والنقد والجرح والتعديل وغيرها من المسائل، فكتاب تطبيقي مهم جدا لطالب العلم. قال: أسباب الإرسال، الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال أسباب، منها إذن دوافع، ما هي دوافع الإرسال؟ ما هي الأسباب التي تدفع المحدث إلى أن يرسل؟ قال أولا أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده، سمع الحديث من جماعة ثقات وصح عنده من وجوه كثيرة، فيرسله اعتمادا على صحته، فيرسله من هذا الطريق يعني من باب الاختصار اعتمادا على صحته عنده عن شيوخه. هذا سبب. السبب الثاني يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا. مثلا أتصور تصورا فقط تمثيل، الحسن البصري نسي من حدثه، هل الذي حدثه الصحابي الفلاني أو فلان، أو حدثه تابعي كبير عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، لكنه ضبط هذا الأمر وأتقنه وهو متأكد من صحة الحديث، فيرسل لأن أصل الطريقة طريقته أصل طريقته أنه لا يحتمل إلا عن ثقة، بمعنى لا يروي إلا عن ثقة. الثالث أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة، وهذا يكثر في المذاكرة، من أكثر أسباب التدليس والإرسال هو إيش؟ لا يلزم التدليس إنما العنعنة، يعني مثلا ممكن نقول أو الإرسال المذاكرة، لأنهم يتجوزون في المذاكرة ما لا يتجوزونه، ما لا يستجيزونه في حال التحديث. قال أو على وجه أو على جهة الفتوى فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند، يعني مثلا جاء سائل يسأل إبراهيم النخعي أو الحسن البصري أو سعيد المسيب، وهؤلاء أئمة ثقات وأصحاب فتوى وهم من الفقهاء من المحدثين ومن الفقهاء، فجاءه سائل فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، طيب لماذا لم يسنده؟ يقول أنا قصدي الفتوى، الآن لم أرويه رواية وأحدث به على سبيل التحديث. قال لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند، ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى لشهرته أو غير ذلك من الأسباب، بمن طوى يعني عارفا بمن أسقطه. في الغالب أن فلان إذا أسقط هذا الراوي فالمقصود أنه أسقط فلان، مثلا يعني شيوخ إبراهيم النخعي معروفون، وشيوخ الحسن البصري كذلك الذين يكثر عنهم معروفون، وهكذا شيوخ فلان وشيوخ فلان. فمثلا هنا الأعمش أسقط أبي وائل، أو أسقط في هذا الإسناد نحن عرفنا أنه أسقط أبا وائل، أو أسقط مثلا أسقط أبا صالح المدني، أو أسقط فلان من الأئمة الذين قد عرف بهم. قالوا أما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة. هذا هو الذي يقدح، الذي يروي عن كل من هب ودب، ويروي عن كل أحد ويرسل عن كل، لذلك قالوا مراسيل ضعفوا مراسيل الحسن البصري، وضعفوا مراسيل الزهري، وضعفوا مراسيل أبي العالي الرياحي وقالوا أنها رياح، وهكذا ضعفوا مراسيل جماعة من الأئمة، وقووا مراسيل سعيد بن المسيب لأنه لا يرسل إلا عن ثقة، ولأنها فتشت فوجدت مسانيد من وجوه أخرى، وهكذا قووا مراسيل عدد وضعفوا الأكثر. قال ومراسيل الرواة من حيث قوتها على درجات، هي أعلاها مرسل الصحابي، ما أرسله صحابي ثبت سماعه. إذا أرسلت عائشة أو أرسل ابن عباس أو غيرهم فهذا يدخل في المسند، يعني أن الآن رواية عائشة رضي الله عنها لحديث بدء الوحي نحن نجزم بأنها لم تحضر تلك القصة، طيب لماذا لم نجعله من المراسيل وأدخل في الصحيحين وفي غيرهما؟ حديث بدء الوحي كان أول ما بدأ الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد إلى آخر الحديث، فالحديث له ألفاظ وهو مروي من طريق عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عائشة لم تكن قد حضرت هذه القصة، لأنه لما بدأ الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان عمر عائشة؟ لم تكن مولودة عندما بدأ الوحي به، فنحن نعلم أنه يعني عقد عليها في المدينة وهي بنت 6 سنين، ودخل بها في مكة وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي في المدينة وهي بنت 9. فلاحظوا بنت 9 في المدينة. طيب هو الآن بدء الوحي كان قد مضى زمن إيش؟ أكثر من 10 سنين. إذن لم تكن عائشة قد ولدت. طيب إذن إما أنها قد سمعت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر عاد لها القصة، أو سمعته من صحابي آخر وروته عن النبي صلى الله عليه وسلم لثقتها بمرة، لأن الصحابة كلهم عدول ولا يضر الجهل بالصحابي، فكلهم عدول بتعديل الله لهم. قال ثم يعني إذن الأعلى مرسل صحابي ثبت سماعه، ثبتت رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أحاديث كثيرة يرويها أنس وجابر وابن عباس وابن الزبير وعدد من صغار الصحابة، عفوا استبعد جابر يعني نبقى عند العبادلة وأنس وغيرهم من صغار الصحابة، فرووا أحاديث نحن نجزم بأنهم لم يحضروها، إذن هذا مرسل صحابي ثبت سمعه فهو يدخل في كتب المسانيد، يدخل في المسانيد. ثم مرسل صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، مرسل صحابي صغير، هذا ما يسمى بمراسيل صغار الصحابة، الذي إيش ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه فحنكه فدعا له ونحو ذلك من عدد من الصحابة، فلان أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبال في حجره، فلان حنكه، فلان دعا له، فلان رقاه وهو صغير، فلان أحضر يعني أحضره أبوه أو أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ولم يثبت أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كبره وفي حال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير. فما حكم حديثه هذا مرسل صغير صحابي، مرسل صحابي صغير؟ هذا هو الذي فيه الخلاف. فمن العلماء من يلحقه بالمراسيل، ومنهم من يلحقه بالمسانيد وبالأحاديث المتصلة، والحق أنه مرسل صحابي وأن له شرف الصحبة وليس له رواية يعني من حيث الحكم، فليس حديثه كحديث غيره من الصحابة، لأن الصحابي الصغير قد يروي عن تابعي كبير وقد يروي، لكن هذا المرسل يسمى مرسل صحابي صغير أيضا محتج به. لماذا؟ لأنه في الغالب إما أن يروي عن صحابي، أو على فرض أنه روى عن تابعي كبير ففي حضور الصحابة وفي والكذب لم يكن قد فشى وانتشر في زمن في جيل كبار التابعين وأوائل التابعين، والله أعلم. لكن يبقى اسمه مرسل صحابي، ليس بمسند ولا بمرسل عادي هكذا نطلق الضعف فيه، وإنما له حكمه الخاص. قال: ثم مرسل المخضرم، مراسيل المخضرمين كمرسل أبي إدريس الخولاني أو أبي عثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل النهدي، فهذه مراسيل المخضرمين. والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، يعني أنه ولد في الجاهلية ثم أدرك جزءا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فبعضهم سبحان الله يعني قدر الله له أنه توفي وهو في طريقه إلى المدينة، أو عفوا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة مسافر لأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بينه وبين أن يكون صحابيا بضعة أمتار، بضعة كيلومترات، بضعة ساعات، الله أعلم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما لم يتيسر له لقاؤه، فيسمى مخضرم. طيب، الرابع: ثم مرسل المتقن من التابعين، يعني كسعيد بن المسيب، كما قلنا مراسيل سعيد بن المسيب فتشت فوجدت مسندة من وجوه أخرى. قال: ثم مرسل من كان يتحرى في شيوخه، يتحرى ولا يروي عن أي أحد، كمراسيل مجاهد والشعبي، كمراسيل مجاهد وعامر الشعبي. ثم مرسل من كان يأخذ عن كل أحد، كالحسن البصري، وكذلك كما قلنا أبي العالي الرياحي والزهري وغيرهم. قال: وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل، فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين. فهذه أيضا تسمى معاضيل، معضلات، لأن الزهري في الغالب أنه يروي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته عن الصحابة قليلة، فهو من صغار التابعين، فلذلك مراسيل هؤلاء ومراسيل الحسن البصري ومن كان يروي عن كل أحد مراسيلهم ضعيفة وأضعف من غيرها. لماذا؟ لأنهم يروون عن كل أحد ويروون عن تابعي عن صحابي، فازداد احتمال إيش الضعف في الأسانيد. قال الفقرة الجديدة: أهم الكتب في معرفة ذوي الإرسال، أهم الكتب في الرواة المرسلين. يا أخوان، هنا نتنبه إلى أمر، عندنا كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني صاحب السنن، الإمام المعروف سليمان بن الأشعث ابن أبو داود السجستاني صاحب السنن، الكتاب العظيم ثالث الكتب الستة. هذا الإمام له كتاب المراسيل، لكن كتاب المراسيل لأبي داود هذا في الأحاديث المرسلة، وليس في تراجم الرواة المرسلين. وأما الكتب المصنفة في الرواة الذين يرسلون فأهمها على الإطلاق كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي. ومادة هذا الكتاب أحاديث، يعني يسأله عن حديث أو عن يسأله عفوا يسأل أباه وأبا زرعة عن فلان، سمع من فلان فيقول لا، طيب فلان روايته عن فلان حديث فلان فيقول فلان لم يسمع فلان، فلان لم يلقى فلان، وهكذا. مثلا الحسن البصري لم يسمع من عمر، لم يسمع من أبي بكر، لم يسمع من عائشة، لم يسمع من فلان من الصحابة، وهكذا. هذه مادة الكتاب. إذن أسئلة موجهة لأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، يسألهم ابن أبي حاتم الرازي الإمام ابن الإمام، يسألهما ويسأل غيرهما أو ينقل عن غيرهما التنصيص على عدم سماع فلان أو فلان من فلان. ولا يلزم أن يكون في رواية التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الكتاب فيه مادة كثيرة في الانقطاع في من دون ذلك، يعني فلان لم يسمع من فلان في الطبقات الذين هم دون التابعين. فالكتاب أصل ومهم ومرجع مهم في إيش الرواة المرسلين، وفي بيان يعني من سمع من فلان أو لم يسمع من فلان، وهكذا. فالآن عندك درست رجال إسناد وجدتهم ثقات مثلا، تريد أن تثبت هل سمع فلان من فلان أو لا، ارجع إلى المراسيل. قد لا تجد دائما التنصيص لأن الكتاب ليس بالكبير جدا، كتاب عادي. فعندك مضان هذه المسألة، أهمها المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، وأيضا الجامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي خليل بن كيكلدة العلائي، وهو كتاب مهم. ثم بعده كتاب أبي زرعة ولي الدين العراقي ابن الحافظ العراقي الإمام المعروف، له كتاب تحفة التحصيل في أحكام المراسيل، وهو استفاد من كتاب العلائي. أيضا عندنا في التنصيص على عدم سماع فلان من فلان ونحو ذلك، عندنا تهذيب الكمال للمزي، مع أنه في تراجم رواة الكتب الستة ولواحقها، لكنه ينص في تراجم الرواة أن فلان لم يسمع فلان، أو فلان يعني التابعي روى عن فلان وفلان وفلان مرسل، مثلا روى عن عمر مرسل، هكذا يقول مرسل. فأنت تستفيد هذه الكلمة وهذه الجملة. وأيضا في ثنايا الترجمة تجد أنه نقل عن بعض الأئمة أن فلان لم يلقى فلان، أو لم يسمع فلان، روى عن فلان ولم يلقى، روى عن فلان ولم يسمع منه، ونحو ذلك. أيضا عندنا كتاب مهم وإن كان عنوانه مختلف لكنه مهم في هذا الباب، التابعون الثقات المختلف في سماعهم من الصحابة، كتاب رسالة علمية للشيخ مبارك الهاجري حفظه الله، من المشايخ وطلبة العلم المعروفين في الكويت. التابعون الثقات المتكلم أو المختلف في سماعهم من بعض الصحابة، رتبهم على الحروف الهجائية، ولم يكمل الكتاب، لم يستوعب الحروف كاملة، أو التابعين جاء من بعده من ألف في إكمال هذا الكتاب. المقصود أن هذا الكتاب مهم، يعني تريد أن تتوسع في مسألة سماع الحسن من سمرة، أو سماع الحسن من فلان أو فلان من الصحابة، أو سماع غيره، سماع الزهري من فلان، سماع سعيد المسيب من فلان، ترجع إلى هذا الكتاب، يجمع لك أقوال العلماء الذين سبقوا ويتوسع في ذلك ويوفر عليك الجهد والوقت. قال الوجه الثالث من أوجه الطعن في الرواة في غير العدالة والضبط، كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. قال وإنما يعد ذلك منتقدا على الراوي لما يلي. إذن كثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، سبق أن أشرنا إليها، أن مثلا بقية بن الوليد يروي عن كل أحد فينتقد بسبب ذلك. قال لوجه الطعن أو يعد ذلك نقدا في الراوي، لماذا؟ قال لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ. إذن عدم الانتقاء للشيوخ، لما الأئمة أثنوا على مالك في انتقائه للشيوخ، وإن كان قد روى عن ضعيف لكنهم أثنوا عليه في الجملة في روايته عن أنه ينتقي في الرجال والرواة، وكذلك أثنوا على يحيى القطان وعبد الرحمن المهدي وشعبة، يثنون عليهم في إيش؟ في الانتقاء للشيوخ، لا يروي عن أي أحد، ولربما يكون قد سمع من عدد كبير من الرواة الذين هم ليسوا بمحل الثقة عنده ومحل، فلا يقبل أن يحدث عنهم، يسمع منهم ليعرف الحديث ولكن لا يروي عنهم، لا يستجيز لنفسه أن يروي عنهم. قال لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ، وأيضا وعدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين، إما عدم اعتنائه في انتقاء الشيوخ أو عدم معرفته بحال المجهولين، لا يميز، ما يميز هذا ثقة أو ضعيف أو نحو ذلك. أو قال وعدم الفائدة من رواية المتروكين في مقام تقوية الروايات. أيضا روايته عن المتروكين لا تفيد، ما الذي نستفيد من كثرة المرويات وشحن الكتب بهذه المرويات الكثيرة التي هي من نوع الواهي والساقط ونحو ذلك. قال ويظهر أثر عدم الانتقاء في أمور منها، ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من لا ينتقيهم كما تقدم آنفا. إذن ترجيح مرسل من ينتقي، فعندك مرسل سعيد بن المسيب في مقابل مرسل أبي عالي الريح أو الحسن البصري، فعندنا لا شك أن مرسل سعيد أقوى لأن هذا ينتقي وذاك لا ينتقي. طيب، أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكثاره من الرواية عمن لا توجد لهم تراجم في كتب علم الرجال. عندما يكثر من الرواية عن المجاهيل فقد يتهم بالكذب، يكثر من الرواية عن المجاهيل ويدلس تدليس شيوخ فيتهم بالكذب، لأنه قد يكون روى عن خلائق لا يعرفون. ولذلك نجد في تراجم في كتب الأحاديث الموضوعة وفي تراجم الرواة الوضعين أنهم يروون عن من لم يلقوهم، فيروي عن شيخ فيسأل عن مولده هو فإذا به قد ولد بعد وفاة الشيخ بمدة، وكأن هذا الشيخ قد بعث بعد أن مات، فهنا يظهر كذبه. وكذلك يروي عن من بينه وبينه مفاوز، فلذلك يتهم بالكذب، أو لكثرة الرواية عن المجاهيل الذين لا يعرفون فيتهم بالكذب، كما هو الحال في الواقدي إمام المغازي. هو إمام في الباب هذا لكنه متروك في الحديث، محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي الذي يعني يستفيد منه ويعتمد عليه كثيرا الإمام بن سعد الزهري صاحب الطبقات الكبرى. قال مبحث الآن مهم جدا، قال ما يتقوى من الروايات الضعيفة، ما الذي يتقوى من الروايات الضعيفة؟ يعني هذه المسألة أشرنا إليها في دروس المصطلح، هي آلية تقوية الحديث الضعيف، ما نوع الأحاديث التي تقبل الانجبار والتقوية والتي لا تقبل التقوية. قال الحافظ ابن حجر ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، يعني المعتبر الذي كما يعني نلاحظ في كلمات الدارقطني فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، فإذا توبع سيد الحفظ بمعتبر ليس بثقة أو بحجة ونحو ذلك، لا يقول لك بمعتبر، قال كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، يعني ليس بضعيف جدا ولكنه فيه ضعف متكلم فيه لكنه يقبل يعني يمشى في مثل هذا المقام. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز، المختلط الذي لم تتميز روايته هل هي بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط، هذا محل توقف. قال والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، فإذا عرف المحذوف وتبين أنه عن متروك فلا يتقوى ولا يقوي غيره ولا كرامة، لا عبرة به أبدا، وأنما إذا ظهر المحذوف وتبين أنه ثقة فلا شك أنه يتقوى بل هو قوي. فالمدلس إذا لم يعرف المحذوف صار حديثهم حسنا، إذا رواية هؤلاء إذن المرسل المنقطع يعني المرسل سواء يعني المرسل الخفي إرسال الظاهر المدلس إذا لم يتبين من هو المحذوف، من رواية المختلط الذي تغير حفظه الذي يهم قليلا ونحو ذلك، فكل هؤلاء تتقوى رواياتهم ببعضهم. قال ولكن صار يصير الحديث حسنا لا لذاته لكن حسنا لغيره. قال بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، يعني على كما قلنا معادلة رياضية، ضعيف يعني ضعف بين قوسين ضعفا يسيرا زائد ضعيف مثله يساوي إيش؟ يساوي حسن لغيره. طيب حسن زائد حسن يساوي صحيح لغيره، إذا عندنا صحيح هذا الذي ايش صحيح لذاته، طيب صحيح لغيره ما هو؟ حسن زائد حسن. طيب حسن لذاته الذي هو ايش رواية الصدوق، طيب حسن لغيره ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغيره، طيب ضعيف زائد ضعيف جدا ماذا يساوي؟ يساوي ضعيف، لا يقبل التقوية، لا نستفيد من الضعيف جدا فما دونه. قال لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ. رجح أحد الاحتمالين من المذكورين، أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، لأن هذا الصدوق يهم عندما تقوت روايته من صدوق يهم آخر علمنا أنه ضبط هذا الحديث ولم يهم فيه، لأن رواية الصدوق الذي يهم هنا من وجه غير الوجه الذي رواه ذاك، لم يلتقوا في المدار. لو التقوا في المدار طبعا إذا مع اختلاف المخرج، أحيانا يلتقون في المدار ونعلم أنه قد وافقه ولم يخالفه، فيكون قد ضبطه لا إشكال، يعني تابعه. لكن أنا قصدت لم يلتقوا، إذا كان يعني مآل الحديث إلى مخرج واحد ويكون هذا الحديث هو نفسه، يعني هذا فلان أخذ عن فلان الذي هو صدوق يهم، وفلان دونه أخذ عن فلان، يعني المرجع إلى هذا الصدوق يهم، إن كان المدار هو نفسه فلا يستفيد تقوية. وأما إذا هذا الصدوق الذي يهم شاركه غيره صدوق يهم في الرواية عن مدار واحد، فهنا تحصل التقوية. يعني لو افترضنا أن هنا الراوي المدار هو الزهري، روى عنه فلان صدوق يهم وفلان صدوق يهم، فقوت رواية هذا قوت رواية ذاك، هنا لا إشكال. لكن أنا قصدت في الجملة الأولى أن لو كان الصدوق الذي يهم هو نفسه المدار وحصل التقوية في من دونه، فلا يتقوى ولا يقوي غيره. قال رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، وأن هذا الراوي قد ضبط الحديث، وأنه ليس من الحديث التي يهم فيها أو يغلط فيها، فقد يصدق أو عفوا قد يحفظ الذي يهم، وقد يحفظ سيء الحفظ، وقد يضبط من كان موصوفا بالأوهام والأغلاط. إذا جاءت الرواية من طرق أخرى علمنا أن، يعني عندنا مثلا راوي يهم صاحب أوهام، بل يعني الفعل يهم يدل على الكثرة، أو له أوهام وأخطاء ونحو ذلك، لكنه وافق في هذه الرواية جماعة من الثقات. طيب ما النتيجة التي توصلنا إليها؟ صحيح أننا لا نستفيد من روايته ونعتمد على رواية الثقات ونكتفي بها، ولا حاجة لإرادة رواية الصدوق الذي يهم، لكننا في المقابل إذا كنا في صدد دراسة مرويات هذا الصدوق الذي يهم، نعلم أنه في هذه الرواية إيش؟ قد ضبط الحديث وحفظه ولم يهم فيه، بينما لو خالفهم علمنا أنه قد وهم. طيب، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول، مع أنه ارتقى إلى درجة القبول، لكنه منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. وهذا هو النوع الذي إيش؟ الذي يسمى بالضعيف ضعفا يسير، أو الضعيف الذي يحتج به جماعة من الأئمة الكبار المتقدمين. فالضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد ويقدمه على آراء الرجال هو من نوع الحسن لغيره، وكذلك الذي يأخذ به جمع من الأئمة، يعني هذا المذهب ينسب للإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة خلافا للشافعي، أنهم يعني أن هؤلاء الأئمة يحتجون بالحديث الضعيف. لكن أي نوع من الضعيف؟ هل الضعيف ضعفا شيء؟ الجواب لا، ولا الضعيف فقط، إنما الضعيف الذي يتقوى بغيره وهو الحسن لغيره. فهذا النوع هو يعني يحصل فيه التردد، هل هو من نوع الحسن لغيره أو من نوع الضعيف؟ هذا هو الذي يقبله بعض الأئمة ولا يقبله آخرون. قال وإنما تتقوى رواية الضعيف في ضبطه بثلاثة شروط. متى تتقوى رواية الضعيف؟ يعني ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن الغيري، متى تحصل هذه المعادلة وتتقوى رواية الضعيف؟ أن لا يكون الضعف شديدا، إذا لم يكن الضعف شديدا، لأن كما قلنا الضعيف ضعفا شديدا لا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره. أيضا الشرط الثاني أن تعتضد روايته بمتابعة أو شاهد من مثله أو أقوى منه، أن يتابعه ويقويه ويعضده شاهد أو متابع مثله في الدرجة أو أمثل منه أو أعلى منه، يعني صدوق يهم زائد صدوق يهم تم الأمر حسن لغيره، لكن صدوق يهم أو ضعيف مثلا ضعفا يسيرا زائد إيش؟ متروك، لا فائدة، لا نستفيد من رواية المتروك والمنكر والمتهم بالكذب الفاحش الغلط إلى آخره، كل هؤلاء لا نستفيد منهم. قال الشرط الثالث أن لا تخالف رواية الأوثق أو الثقات، لأنها إن خالفت فيكون الحديث منكرا، والمنكر لا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني، ووصلنا إلى الباب الثالث وهو في الكلام عن عبارات الجرح والتعديل، نرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.